إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على اعتقاد أئمة الحديث، وكنا قد وصلنا عند قول الحافظ رحمه الله: ويرون ترك الخصومات والمراء في الدين، ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. يقول رحمه الله: ويرون، يعني أئمة الحديث أهل السنة والجماعة. ما الذي يرونه ويعتقدونه؟ يرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، أي يرون ترك الجدال، لأن الجدال منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، والذي جاء النهي عنه المراء والجدال المذموم، وهو الجدال القائم على طريقة المتكلمين، على طريقة أهل البدع الذين يضعون أصولا معينة ثم يجادلون ويخاصمون على أساسها. لهم قواعد عقلية يسمونها عقلية وبدع كلامية، يردون إليها كل جدالهم، كل جدالهم وخصامهم، فهذا هو الذي ذمه السلف. وأما الذي يجادل بالكتاب والسنة نصرة للحق فجداله ممدوح. ولذلك المراد هنا ويرون، أي أهل السنة والجماعة، ترك الخصومات المذمومة القائمة على طريقة المتكلمين. لماذا؟ لأنها تخالف الطريقة السنية القائمة على الكتاب والسنة، وهذه كانت عادتهم. يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الجهم بن صفوان فقال: كان صاحب خصومات وكلام، كان صاحب خصومات وكلام. تجد أصحاب البدع والكلام عندهم لسان وكلام وجدل، وقلما يستشهدون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستشهدون إلا بالمتشابه من الشرع. وأما المحكم الذي ينبغي أن يرد إليه المتشابه فهذا لا يستشهدون به، وإنما يردونه ببدعهم الكلامية وخصوماتهم. وأما الذي يذب عن الحق بالكتاب والسنة ويجادل أهل الباطل فهذا في جهاد، بل هو في جهاد أكبر. فالجهاد الأكبر جهاد المنافقين وأهل البدع الذين يحرفون الناس عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخصومات التي يرى أهل السنة والجماعة تركها هي الخصومات المذمومة والجدال المذموم. ولذلك كان أحمد رحمه الله في مناظراته لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم، كان عند المناظرات لا يسكت، وإنما يجادل ويتكلم، ولكن بما يتكلم؟ يتكلم بالكتاب والسنة وكلام السلف. فإن أرادوا زيادة عن ذلك سكت، سكت ويقول: إيتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أقول به. وأما بخلاف ذلك فهذا أمر لا يعرفه أحمد. قال: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن. ما هو المراء في القرآن؟ المراء في القرآن أي المجادلة فيه على مذهب الشك والريبة، الذي يجادل في آيات القرآن من أجل الشك التشكيك ومن أجل الارتياب فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال البغوي في شرح السنة: قال المراء الشك، كما قال الله تعالى: فلا تك في مرية منه، فلا تك في مرية منه. لأن الأصل في المسلم أن يسلم بكل ما جاء في الكتاب والسنة، لا أن يشك وأن يرتاب في ذلك. إذن الأصل عند أهل السنة والجماعة قبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم المراء والشك في ذلك. ولذلك قال أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: نحن، إذا قال نحن يريد من؟ يريد أهل السنة والجماعة، نحن لا نرى الكلام والخوض في الدين والمراء والخصومات، وهذا لا يعني عجز أهل السنة والجماعة عن رد الباطل، وإنما لا يردون الباطل إلا بالطريقة السنية. فإن أراد أهل البدع جرهم إلى الطريقة الخلفية المبتدعة وقفوا، وليس هذا عجزا منهم. فيقول هاهنا: نحن لا نرى الكلام والخوض في الدين والمراء والخصومات، فمهما وقع الخلاف في مسألة رجعنا لآي كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قول الأئمة. فإن لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقله الصحابة والتابعون، سكتنا عن ذلك، سكتنا عن ذلك، وسعنا ما وسع السلف. قال: ووكلنا علمه إلى الله تعالى، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم استشهد المصنف رحمه الله على ما قاله بآية، قال: لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال: يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. لا يجادل في القرآن من أجل أن يستنبط الأحكام وأن يطلع على مراد الله تبارك وتعالى، وإنما من أجل أن يكذب بها. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: يقول تعالى ذكره: ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها إلا الذين جحدوا توحيده، إلا الذين جحدوا توحيده. وأهل البدع فيهم شبه من أهل الضلالة من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم يحرفون الآيات عن مواضعها وعن مراد الله تبارك وتعالى. قال: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه. والشيء بالشيء يذكر، يعني تجد أهل البدع في بلدتنا، تجد الواحد منهم يقول: تعال أناظرك أمام العامة في المساجد، أريد أن أناظرك في الخروج أو في كفر الحاكم أو في كذا أو كذا. فإذا قلت له: لن أناظرك لأن طريقتك ليست طريقة سلفية، وإنما هي طريقة عاطفية عقلانية تقوم دائما على العاطفة وعلى العقل، العقل الفاسد طبعا الذي يرد النصوص، تجد هذا يتهمك بالعجز وعدم الحجة. لا والله، ليس هذا عجزا، وإنما هذه طريقة السلف. محمد بن سيرين رحمه الله كان يأتيه الرجل من أهل البدع يقول له محمد بن سيرين: إما أن تقوم أو أقوم. فيقول الرجل: أقرأ عليك آية، يعني لن أناظرك ولن أجادلك، سأقرأ آية فقط. يقول: ولا نصف آية، إما أن تقوم وإما أن أقوم. لا يريد أن يسمع منه. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا ما جاء لكي يقبل الحق، وإنما جاء من أجل أن يجادل وأن يعني يبسط ما عنده من الباطل لا ليقبل الحق. ولذلك تجد دائما أهل البدع في غيظ شديد وفي حقد شديد على أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يعيرونهم اهتماما، لا يهتمون بهم ولا يسلمون عليهم ولا يلتفتون إلى مقالاتهم وإلى طلبهم النظرات وغير ذلك. هذا يعني يغيظهم جدا ويملأهم حقدا. وكما قلنا هذا ليس عجزا من أهل السنة، وإنما هذه طريقة السلف. الحجج صارت واضحة جدا لكل ذي عيني، الواقع شهد بصحة مذهب السلف الذي ننادي به ليل نهار، واقع الأمة وواقع الناس، ومع ذلك ما زال يريد أن يناظر وأن يجادل وأن يبسط باطله، فهو وشأنه. قال: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين كعمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. إذن هذه الفقرة وما يتلوها من فقرات في الكلام على خلافة أبي بكر الصديق. خلافة أبي بكر الصديق اختلف العلماء هل كانت بالنص أم بالإشارة، يعني هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على كون الصديق خليفة من بعده أم كان ذلك استنباطا وإشارة مما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق، ومنهم من قال بل كانت خلافته أو دليل خلافته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مستنبطا مما جاء من قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبد الله بن حامد البغدادي الحنبلي رحمه الله كما ذكر عنه شيخ الإسلام في منهاج السنة، يقول: أما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل من الكتاب والإجماع فقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص القرآن. إذن هؤلاء يقولون، هذا الفريق يقول نص جاء في الكتاب والسنة على خلافة الصديق. ما الدليل؟ ذكر الآية السابقة، قال: فمن سماه الله صادقا فليس يكذب. وهم قالوا: يا خليفة رسول الله. الله عز وجل بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار ماذا قال؟ قال: أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. قال أبو بكر: فمن سماه الله صادقا فليس يكذب. ليس، لأن الله شهد له بالصدق. وهم قالوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: يا خليفة رسول الله. إذن هذا دليل على صحة خلافته. وقال معاوية بن قرة: ما كان من أحد من الناس يكتب إلى أبي بكر الصديق إلا إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليجمعهم على الكذب. ما كان الله ليجمعهم على الكذب. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فكلهم كان إذا كتب إلى أبي بكر الصديق يقول: إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة في السنة فكثيرة جدا، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يستخلفه في الصلاة، وهذه إمامة صغرى تنبيها على الإمامة الكبرى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه لأمر الدين فكيف لا يرتضى لأمر الدنيا الذي هو الخلافة وسياسة الناس؟ وكذلك ما جاء عن عبد الله بن المبارك رضي رحمه الله قال: استخلافه هو أمره أن يصلي بالناس. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس دل ذلك على خلافته. وأما من السنة القولية فمنها ما جاء عن المرأة أو في شأن المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ارجعي إلي. فقالت: إن رجعت فلم أجدك، تعرض بالموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي أبا بكر رضي الله عنه. وقال لعائشة رضي الله عنها: أدعو لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن، يعني يتمنى الخلافة وهي لأبي بكر الصديق، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب، على بئر عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غربا، يعني ماء كثيرا، فأخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم أر عبقريا يفري فرية حتى يضرب أو حتى ضرب الناس بعطل. إذن من الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية بعده؟ ذكر أبا بكر الصديق. فهذا فيه دليل كذلك على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك كتابا أو عهدا للمسلمين. طب لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك. لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن المسلمين لن يختلفوا على خلافة أبي بكر الصديق. بل بعض أهل العلم قال: كانت خلافة أبي بكر الصديق ظاهرة حتى للكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن هذه الخلافة ظاهرة للمسلمين فقط، وإنما كذلك كانت ظاهرة للكفار. ما الدليل على ذلك؟ قال: ما قاله أبو سفيان رضي الله عنه يوم أن كان مشركا في غزوة أحد. ماذا قال أبو سفيان؟ قال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم، أفي القوم محمد ثلاثا، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن أبي قحافة، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب، أفي القوم ابن الخطاب، أفي القوم ابن الخطاب. وهذا رواه البخاري. إذن حتى الكفار كانوا يعلمون أن الأحق بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كله يرد الباطل الذي جاء به الرافضة. الرافضة ماذا يقولون؟ الذين يسكنون إيران يقولون: اغتصب الصحابة الخلافة من علي رضي الله عنه وأعطوها لمن؟ لأبي بكر الصديق، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد ذلك. وهذا باطل، هذا باطل، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه بايع أبا بكر الصديق، بايع أبا بكر الصديق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نظر في وجوه القوم بعد البيعة في سقيفة بني ساعدة، فلم يرى الزبير بن العوام، فدعا بالزبير فجاء، قال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحورية، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير: لا تسريب يا خليفة رسول الله، يعني لا تعتب عليه. فقام فبايعه، ثم نظر أبو بكر في وجوه القوم فلم ير عليا رضي الله عنه، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء، فقال: قلت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي: لا تسريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج يسأل عن هذا الحديث، قال: فكتبته له في رقعة وقرأت عليه، فقال مسلم: هذا حديث يساوي بدنه. هذا الحديث يساوي بدنه. لماذا؟ لأن فيه أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر صديق من أول يوم، لم يتخلف رضي الله عنه. فقال ابن خزيمة: يسوي بدنه، بل هذا يسوي بدرة، وهي البهيمة العظيمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق رواية البيهقي، قال: وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصرا، وقد رواه ابن علي بن أبي عاصم أو علي بن عاصم عن الجريري، ثم قال الحافظ: وهذا إسناد صحيح محفوظ. إذن سند هذا الحديث سند صحيح، وهذا الحديث فيه أن علي بن أبي طالب ما تخلف عن بيعة أبي بكر الصديق، وإنما بايعه من أول يوم. وكذلك جاء في مغازي موسى بن عقبة أن عليا والزبير رضي الله عنهما قالا: ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة، يعني ما غضبا من أجل ماذا؟ من أجل أن أخذ أبو بكر الخلافة، وإنما غضب من أجل ماذا؟ من أجل أن أخر عن المشورة، كان يريدان أن يكون في الصدارة. قال: وإنا، هكذا يقول علي والزبير، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. وهذا أسنده ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد، قال إسناده جيد. إذن هذا كله يدل على استحقاق ماذا؟ أبي بكر الصديق للخلافة رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله في الكلام على خلافة عمر، قال: ثم خلافة عمر، أي ويثبتون خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه. عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق بعهد أبي بكر الصديق، فهو الذي عهد لعمر بن الخطاب لكي يكون خليفة من بعد، وبايعه الناس على ذلك وأطاعوه. ثم لما طعن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة أو جعل الأمر شورى في الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وهم من؟ عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. ثم لما اجتمع هؤلاء الستة خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم، يعني هؤلاء الثلاثة خرجوا باختيارهم، ما أرادوا الخلافة، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الثلاثة. واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولى أحد الرجلين، إذن بقي الأمر بين من؟ بين علي وعثمان، الأمر لم يؤخذ عنوة، وإنما هو بالمشورة. وأقام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام كما يقول لم تغتمض عينه بكبير نوم، لا ينام، وإنما يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشاور السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، فأشار عليه المسلمون أجمعون بولاية عثمان. أشار عليه المسلمون أجمعون، لم يتخلف أحد، بولاية من؟ أشار عليه بولاية عثمان. قال الإمام أحمد في بيان هذه الخلافة التي يسميها سيد قطب فجوة، سيد قطب يقول عن خلافة عثمان: إنها فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، كأن هذه الفترة لم توجد في تاريخ الإسلام. ماذا يقول أحمد عن خلافة عثمان؟ يقول: ما كان في القوم أوكد بيعة، ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بأجمعهم أو بإجمعهم، كانت أوكد خلافة وبيعة، بيعة من؟ عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك لما قتل عثمان ومات شهيدا مظلوما رضي الله عنه، تولى الأمر من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبايعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة لم يبايع عليا ابتداء كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة، كعبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يبايعه ابتداء، وإنما بايعه بعد ذلك. لكن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الرابع، وترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأولهم أبو بكر الصديق، فعثمان، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع سابقته وفضله، والضمير يعود إلى علي بن أبي طالب. ثم قال: ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم، لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هنا يتكلم عن تفضيل الصحابة على غيرهم، والتفضيل بين الصحابة أنفسهم. هل يجوز لنا أن نفاضل بين الصحابة فنقول فلان من الصحابة أفضل من فلان؟ بعض أهل العلم رد ذلك وأنكره، وهو أبو عبد الله المازري في شرحه على مسلم المعلم بفوائد مسلم، قال: أما تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، قال: فقد ذهبت فرقة إلى الإمساك عن هذا، وأنه لا يفضل بعضهم على بعض، وقالت: هم كالأصابع في الكف، فلا ينبغي أن يتعرض للتفضيل بينهم. إذن هذا نقله عن بعضهم لماذا؟ لظنهم أننا لو فضلنا بعض الصحابة على بعض لربما أدى ذلك إلى الانتقاص، وبالتالي منعوا التفضيل. ولا شك أن هذا القول مصادم لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل فضل بعض الصحابة كالمهاجرين على الأنصار، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج: إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في النقص نهي عن ذلك، إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في النقص له نهي عن ذلك، يعني إذا كان هذا التفضيل من باب التنقص، تنقص المفضول، فهذا منهي عنه، بل هذا منهي عنه في كل شيء، حتى في التفضيل بين الأنبياء. فالذي يفضل بين الأنبياء على جهة التنقص ليرفع نبيا من الأنبياء ويتنقص نبيا آخر، هذا منهي عنه، وهذا الذي جاء فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يفضل على أساس الأدلة الشرعية فهذا هو القول الصحيح. قال كما نهي في هذا الحديث أو نهى في هذا الحديث عن تفضيله على موسى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على موسى، وكما قال لمن قال يا خير البرية، رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. إذن ها هنا ما أراد أن يفضل على إبراهيم، مع أنه القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم. إذن التفضيل إن كان عن دليل وعلم فلا بأس به وإلا منع. طيب، هناك تفضيل في الجملة، تفضيل في الجملة، وهو فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم من هذه الأمة، فالصحابة أفضل هذه الأمة. وإذا كان الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأول ما يصدق عليهم أو عليه هذه الخيرية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. إذن أول تفضيل أن الصحابة أفضل من غيرهم من هذه الأمة، حتى ولو كان مقدار الصحبة قليلا جدا، لو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا فهو أفضل ممن جاء بعده من هذه الأمة. ولذلك سأل رجل عبد الله بن المبارك معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، لأن عمر لما كان إماما عادلا ظن بعض الناس أن من بعد الصحابة قد يفوق أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، فسأل عبد الله بن المبارك معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، فقال لغبار من في أنف معاوية، الغبار الذي يدخل في أنف معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن الصحبة لا يدانيها شيء، الصحبة هذه اصطفاء شرف، الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلب أصحابه فجعلهم وزراء. إذن الصحبة هذه اصطفاء، فليس لأحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المكانة والفضل ما لهم رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الفضل لمن سبق إلى الإسلام، الفضل لمن سبق إلى الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا يسمى بأسلوب الاحتراز في القرآن، حتى لا يظنن إنسان أن من جاء بعد الفتح وأسلم بعد الفتح ليس له فضل وليس من أهل الجنة. فقال الله عز وجل دفعا لهذا التوهم قال وكلا وعد الله الحسنى، وهذا يسمى كما قلنا بأسلوب الاحتراز، وهو موجود في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث فيسألهم ربهم وهو أعلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم حتى لا يظنن السامع أن الله يسأل من أجل أن يحصل علما. فنعم، أمر الخلافة وأمر التفضيل، أمر التفضيل في اتفاق عليه ما بين أهل السنة، يختلف فيه يخرج من أهل السنة لحد الآن، وأمر الخلافة التفضيل فيه في قليل أهل السنة ما بين علي وعثمان رضي الله عنهم، هذا تفضيل قديم، ولكن قام الإجماع على تفضيل عثمان على علي. يعني الإجماع رفع هذا الخلاف، لا الخلاف لم يكن في الخلاف، الخلاف كان في الفضل، الخلاف كان في الفضل لم يكن في الخلافة، لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن عثمان أحق بالخلافة من علي، ولم يختلف من بعدهم من أئمة السنة، وإنما الخلاف الذي جاء بعد الصحابة كان في الفضل أيهما أفضل، ثم رفع هذا الخلاف واستقر الأمر على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الآية لا يستوي من سبق إلى الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والعشرة المبشرين وغير هؤلاء لا يستوي هؤلاء مع من أسلم بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ثم يأتي التفضيل الثالث، وهو تفضيل المهاجرين على الأنصار، فالمهاجرون أفضل من الأنصار. قال شيخ الإسلام في بيان سبب تفضيل المهاجرين على الأنصار، قال: وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. ثم يأتي بعد ذلك فضل أهل بدر والحديبية، فضل أهل بدر والحديبية، وهذا الفضل ليس لغيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: وكانوا 318، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا قول الله تبارك وتعالى لأهل بدر، وهذا ليس لغيرهم. وكما جاء في حديث بيعة الشجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وقال الله تعالى في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن أهل بدر والحديبية نستطيع أن نستخلص منهم فضل أهل الشورى، وهم العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة، فلا شك أن لهم من الفضل ما ليس لغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، والعاشر هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فضل هؤلاء الصحابة. وأما المفاضلة بين علي وعثمان فقلنا هذا كان قديما، واستقر الأمر على تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي. نعم يا شيخ صلاح. نعم، لا شك أن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، بدليل أنه بدأ بالأربعة الخلفاء، فهذا الترتيب لعله مقصود إن شاء الله. قال: ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم. إذن التفضيل، تفضيل الصحابة على غيرهم، أو التفضيل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قائم على الدليل وليس قائما على الهوى والتشهي، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، لأن الله عدله وذكر رضاه عنه. قال: ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان. إذن أوجب الرضا مطلقا بلا شرط لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب الرضا للتابعين ولكن بشرط الإحسان، أن يحسنوا وأن يسيروا بسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول التابعون لهم بإحسان هذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحمد عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخ له يبايعه على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل يبايع على الإسلام، فإنه لا هجرة بعد الفتح. جاء يبايع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. قال: ويكون من التابعين بإحسان، يبايع على الإسلام وأن يكون من التابعين بإحسان. وهذا صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يخاف عليه الكفر الذي يغيظه مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. كلما سمع حديثا أو آية فيها فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد حرجا في صدره وضيقا في صدره واغتاظ من ذلك، هذا يخشى عليه الكفر. قال لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال إلى قوله: ومثلهم، يعني مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين، أخبر أنه جعلهم غيظا، فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، كان كافرا، لأن حب الصحابة إيمان وبغضهم كفر ونفاق. وقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهم، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار، الذي يحب الأنصار هذا مؤمن، يبغض الأنصار هذا منافق. وقال كما في حديث البراء عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال كذلك: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، هل تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار خاصة دون المهاجرين دليل على أن الفضل للأنصار دون المهاجرين؟ لا، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار ليعرف الناس قدر الأنصار، الناس ابتداء يعرفون فضل المهاجرين ويعرفون فضل قريش وفضل أهل مكة، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الناس قدر الأنصار، ولعلمه صلى الله عليه وسلم أن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين من بعده، فلهذه الأمور نص النبي صلى الله عليه وسلم على مكانة الأنصار، على مكانة الأنصار. هذه الآية التي معنا استدل بها الإمام مالك رحمه الله على كفر مبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية، قد أصابته الآية. إذن الروافض أصابتهم الآية، لأنهم يبغضون ويجهرون بهذا البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي معلقا على استنباط مالك، على هذا الاستنباط قال: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. والله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الآية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح. ثم ذكر القرطبي رحمه الله هذه الآيات التي تبين فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كلام مالك هذا مذكور في النهي عن سب الأصحاب للضياء المقدسي، وستجد في الكتب الموسعة في كتب الاعتقاد يعني ينقلون هذا الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية في قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم إلى آخر الآية، قال فلا بد أن يغيظ بهم الكفار، وكذا كان الكفار يغاضون بهم، فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم، ولا يشارك الكفار في غيظهم الذين كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر، لأن المؤمن لا لأن المؤمن لا يكبت جزاء الكفر. هكذا يعني كلمة واضحة أو غير واضحة. وقال رحمه الله ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد الأنبياء بعد النبيين، ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعد إلا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الشوكاني رحمه الله فإنه لم يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة، وأقل أهلها عقولا، وأحقر أهل الإسلام علوما، وأضعفهم حلوما، بل أصل دعوتهم لمكيدة الدين ومخالفة شريعة المسلمين، لأن أصل دعوة الرافضة ابن سبأ كان يهوديا، ما دخل في الإسلام إلا من أجل أن يفسد الإسلام، كما دخل بولس في النصرانية من أجل أن يفسد المسيحية، وكما نجح بولس في إفساد المسيحية وصار النصارى في هذه الأيام النصارى كافة يتدينون بدين بولس لا بدين المسيح، فكذلك هناك قطاع عريض ممن ينتسبون إلى الإسلام وليسوا في الإسلام من الإسلام في شيء كالرافضة في إيران وغيرها، هؤلاء كذلك نجح ابن سبأ في إفساد دينهم فأخرجهم عن دين رب العالمين. فقال ها هنا بعد ذلك فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين، وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم. طيب قبل أن نقرأ كلامه، هذا في من طعن في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يطعن في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافر زنديق، والذي يطعن في من عدله القرآن كافر زنديق، في من نص القرآن على عدله وبراءته، كمن كعائشة رضي الله عنها، الذي يطعن في عائشة هذا كافر زنديق ليس بمسلم، لأن الله برأها من فوق سبع سماوات. وأما من يطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر أو معاوية فهذا الصحيح أنه ليس بكافر، وإنما هو فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. ولذلك أهل السنة والجماعة في هذه النقطة لم يكفروا سيد قطب، وإنما فسقوه، لأنه وقع في كبيرة من أكبر الكبائر وهو الطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو طعن في من نص القرآن على عدالته وبرأه مما طعن به هؤلاء فهذا يخرج من الإسلام إلى الكفر، يخرج من الإسلام إلى الكفر. والطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيل للطعن في غيره من الصحابة، يعني الذي يطعن في معاوية لابد أن يطعن في غيره من الصحابة. لماذا؟ لأنه كما قال السلف معاوية باب الصحابة، الباب للصحابة معاوية، فمن طعن في معاوية لابد أن يلج من هذا الباب بعد أن كسره إلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي علينا أن نطهر قلوبنا وألسنتنا من الخوض والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع منهم إنما هو اجتهاد، ما وقع منهم من قتال أو غير ذلك ليس لهم فيه دخل، وإنما هو سبيل السبائية، وأهل الفتن هم الذين أوقعوا التحريش بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا، فمنهم من أصاب أجرا ومنهم من أصاب أجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع لجميعهم بالجنة، فقال أصحابي في الجنة، أصحابي في الجنة، وهذا جمع مضاف يعم كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة، فنستغفر لهم ونترضى عنهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم. قال: وقالوا بخلافتهم لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية فيهم، أو من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: لا يستخلفنهم، فدل ذلك على أن الخلافة ستكون فيهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد ذلك: لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزوا، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فصدق دخولهم في هذه الآية. وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله، هذه القطعة عندكم في النسخة الذي عندكم، يعني هذا الكلام الذي أقرأه موجود عندكم؟ طيب. قال: وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله، يعني غزوة تبوك وكانت في سنة 9، ندبهم الله إليها بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال: فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وهذه الآية في سورة الفتح. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم قال رحمه الله: والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم، إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة، يعني على مقتضى هذه الآية. ثم قال عن أهل السنة والجماعة: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. وهذا الذي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.